ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلاً ومرحباً وحياكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. وتكلمنا في الدرس الفارط عن موضوع مهم من موضوعات علوم القرآن وله علاقة بنزول القرآن، وهو ما هو أول ما نزل وما هو آخر ما نزل. وقد رجحنا على ما رجحه العلماء وذكروه في كتبهم أن الذي دلت عليه الآثار والأدلة الصحيحة أن أول ما نزل مطلقا هو مطلع سورة العلق، وتحديدا الآيات الخمس الأولى منها، وأن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح هو آيات من سورة البقرة، تضمنت آيات الربا وتضمنت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وكذلك آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل. وقد أشرنا إشارة في آخر الدرس أن هناك خطأ اشتهر عند العامة وبعض الخاصة، أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يذكر بعضهم أن هذا هو آخر ما نزل من القرآن. وقلنا أن هذا القول لم يقل به عالم معتبر، ورددنا عليه وبينا أنه قول خاطئ مجانب وبعيد عن الصواب. وفي لقائنا هذا نتطرق إلى موضوع جديد وكذلك له علاقة أيضا وثيقة بنزول القرآن، وهو علم من علوم القرآن خصه بعض العلماء بالتصنيف، وهو علم المكي والمدني. ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن فقال: أفرده بالتصنيف جماعة، منهم مكي ابن أبي طالب القيسي وهو عالم القراءات، والعز الديريني، وكذلك من المعاصرين من خصه بالتصنيف أيضا، وكل كتب علوم القرآن التي جمعت الموضوعات المختلفة من موضوعات القرآن إلا وتجد فيها هذا الموضوع. قد افتتح السيوطي أنواع الإتقان بالمكي والمدني فقال رحمه الله: قال: النوع الأول معرفة المكي والمدني، وذكر فيه فصولا مهمة. والحقيقة أن الذي ينظر إلى كلام السيوطي يجد أن من بعده ومن قبله أيضا الذين تكلموا في هذا الموضوع قد يستغنى عنهم بكلام السيوطي، فهو الذي جمع المادة في موضع واحد. والسيوطي ذكر كذلك أنواع أخرى بعد هذا النوع الأول، نوع المكي، قال معرفة المكي والمدني، ثم ذكر مثلا في النوع الثاني قال معرفة الحضري والسفري، يعني ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. وقال: والنوع الثالث معرفة النهار والليل. انظروا رحمكم الله إلى دقة العلماء وإلى تتبع كل تفصيل في القرآن، ما الذي نزل في النهار وما الذي نزل في الليل. والنوع الرابع الصيفي والشتائي. النوع الخامس الفراشي والنومي. النوع السادس الأرضي والسمائي. فهذه ستة أنواع مندرجة فيما يسميه العلماء بعلم المكي والمدني، يعني كل هذه داخلة في موضوع المكي والمدني. وهذا التفصيل يبين ويوضح شدة عناية العلماء بمعرفة أمكنة النزول وأزمانه. وما الفائدة من هذا؟ يوجد فوائد عديدة، ومن الفوائد فهم النصوص القرآنية واستيفاء معانيها، وكذلك استقصاء المدلولات، يعني على ماذا يدل هذا، وفوائد عديدة وكثيرة. ولم يكن منها إلا فهم كلام الله عز وجل وتفسيره على الوجه الصحيح الذي يرتضيه الله ورسوله لكان ذلك كافيا. وقد ذكر أبو القاسم الحسن النيسابوري، الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، في كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن، فذكر كلاما جميلا، قال: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته. إذن هو أشرف علوم القرآن، أو من أشرف علوم القرآن، قال: علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. وذكر كلاما طويلا، ثم قال في آخره، قال: فهذه ذكر 25 وجها من هذه، يعني مكة والمدينة، ما نزل بالطائف، ما نزل ليلا وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا وما نزل مفردا، قال: والآيات المدنيات في السور المكية، إلى آخره. ذكر أوجها يرجع إلى كلام أبي القاسم النيسابوري. قال: فهذه 25 وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. كلام عظيم جدا، يعني الذي لا يعرف هذه الأوجه، وهي أوجه كثيرة، لا يعرف كل آية أين نزلت ومتى نزلت، قال لا، قال النيسابوري، قال: من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. فأين نحن من هذا؟ كل الناس يفتون في كلام الله عز وجل وفي السنة وفي الحديث وفي الفقه، وكلهم يتكلمون، والذي يتكلم يجب أن يتكلم بحقه، بمعرفة وعلم وبالدليل وبتفسير الدليل وبمدلولاته وبسياقاته. ومنها هذا الموضوع المكي والمدني، حتى تعرف السياق الذي نزلت فيه هذه الآيات. وكذلك قد ذكر ابن العربي المالكي في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، يعني بقي 13 سنة بعد نزول الوحي عليه، وبقي في المدينة 10 سنين، وهذا كله على الراجح. ولا شك، يعني ولا يشك مسلم ولا يشك طالب علم، أن الفترة المكية تختلف اختلافا كاملا عن الفترة المدنية، ومن جوانب عديدة جدا. فكان المسلمون في أول البعثة كانوا قلة، وكان المشركون هم الأكثر، وكان القرآن ينزل ليدافع عن الذين آمنوا ويترفق بهم ويثبت قلوبهم ويحثهم على الصبر خاصة، وعلى حسن الخلق، وكذلك كان يقارع ويخاصم الخصوم ويدمر ويحطم معتقداتهم الزائفة الباطلة بالحجة والبرهان وبالدليل القاطع. وذلك يعني كان هذا من أبرز علامات إعجاز القرآن، حيث أن كما هو معلوم العرب والمشركين كانوا في أعلى درجات الفصاحة، ومع ذلك لم يقدروا على محاجة القرآن. ف يعني كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكانوا لكنهم كانوا معاندين ومستكبرين، فظل القرآن ينافحهم حتى أقام عليهم الحجة، وبذلك نشأت النشأة الأولى للدولة الإسلامية. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة إلى المدينة، وجد جماعة أخرى من المسلمين الذين أسلموا قبل الهجرة، وهم الأنصار رضي الله عنهم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخى بينهم، وهنا بدأت اللبنات الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية الصالحة، وبدأت أحكام الشريعة تنزل بالتدرج. ولماذا؟ لأن عند الأمن تكون عند الأمن وعند نشوء دولة مسلمة يعني تحض على الإسلام وتطبق أحكام الشريعة، تكون النفوس مهيئة لقبول الأحكام الشرعية والتكاليف. ولهذا الواقع الذي نقوله الآن والذي نتدارسه، أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة مسلمة قوية على قواعد القرآن وآياته. ومن هنا اعتنى العلماء بمعرفة المكي والمدني من القرآن، وقدواتهم في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت، أو إلا وأنا أعلم فيما أنزلت وأين أنزلت. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل. هذا ابن مسعود قال علي رضي الله عنه: والله ما نزلت آية من إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤلا، هذا أخرجه أبو نعيم. وابن مسعود له كلام يشبه هذا، يعني كلامهم متشابه. ابن مسعود يقول رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. أما عن تعريف المكي والمدني فللعلماء في ذلك أقوال ثلاثة، وهذا والعلماء يختلفون لأنها أمور اجتهادية، وأرادوا أن يحددوا ما هو المكي وما هو المدني، فاختلفوا في تحديد الضوابط، يعني ما الذي يضبط الصورة وما الذي يضبط الآيات ويصلح أن توصف بأنها مكية أو مدنية. فقال بعضهم، اعتبر بعضهم بالزمان، ومنهم من اعتبر بالمكان، ومنهم من اعتبر بالخطاب، بنوع الخطاب. والأرجح والأشهر والقول الذي لا يمكن أن يستدرك عليه هو الاعتبار بالزمان، وهي الهجرة النبوية. فما نزل قبل الهجرة فهو من قبيل المكي، وما نزل بعدها فهو من قبيل المدني. قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني. فمثلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزل بمكة بعرفات تحديدا. فالذي يقول نعتبر بالمكان، ماذا سيقول؟ سيقول هذه آية مكية، لا نزلت بمكة. ولكن الذي اعتبر بالزمان يقول هي نزلت في آخر البعثة، في آخر زمن البعثة، فاعتبر بالزمان فقال هي بعد الهجرة، إذن هي مدنية، وهذا إن شاء الله هو الراجح. والذي يعتبر بالخطاب مثلا يقول مثلا كل ما جاء فيه قوله تعالى يا بني آدم ويا أيها الناس هذا من قبيل المكي، لأن هذا هو المعتاد عندما كان الله عز وجل يقيم الحجة على المشركين. وأما ما جاء فيه يا أيها الذين آمنوا فهذا من قبيل المدني. ويشكل على هذا أن أول سورة النساء يبدأ ب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وسورة النساء مدنية بالإجماع. وكذلك سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع أيضا، فيها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه آية في أوائل سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية بالإجماع، ومع ذلك فيها يا أيها الناس، وكذلك سورة الحجرات وغير ذلك. فهذه أمثلة لسور مدنية فيها قوله يا أيها الناس، إذن الاعتبار بالخطاب لا ينضبط. لذلك فالضابط الصحيح أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، ولو كان بمكة أو بغيرها كما ذكر أخونا منذ قليل. والوصف بأن السورة مكية أو مدنية، نعم هذا وصف أغلبي، يعني أحيانا تكون كل السورة مدنية أو مكية، وأحيانا نقول هذه سورة مكية وفيها آية مدنية أو فيها ثلاث آيات مدنية، أو العكس هذه مدنية ولكن هناك آية كانت مكية نزلت أولا ثم كملت السورة في بعد الهجرة، بعد الهجرة دي. فهذا عموما الكلام عن تعريف المكي والمدني. إذن الخلاصة من كل هذا الكلام أن المكية ما نزل قبل الهجرة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة. العدد، عدد السور المكية وعدد السور المدنية، ذكر السيوطي رحمه الله آثارا كثيرة عن ابن عباس وعن جماعة من أئمة التابعين، وسرد سردا تفصيليا لما نزل بمكة، يعني ذكر بالتفصيل ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة. وفي هذه الأقوال يوجد بعض الاختلافات وبعض الزيادات، ونحن هنا لسنا في موضع لعرض الخلافات، ولكن نحن في موضع نجمع به المادة، ولا يهمنا الآن الترجيح إن كان مهما، ولكن لسنا في هذا، لسنا في مقام الترجيح. فالذي سنقول هنا نرجح ما هو واضح وما رجحه أكثر العلماء، لكن الخلاف الاجتهادي والذي ليس عليه دليل واضح فهذا نأتي من نقول النتيجة فقط. فقد ذكرنا هنا، قلنا أن المدني بالاتفاق كما قال ابن الحصار، قد قال المدني باتفاق العلماء 20 سورة، إذن المدني 20 سورة هذا بالإجماع. والمختلف فيه بين العلماء 12 سورة، هذا المختلف فيه. ما الذي بقي من جملة 114 سورة و14 سورة؟ الباقي هو 82 سورة. إذن وثمانون سورة مكية ولا شك، وعشرون سورة مدنية ولا شك، يبقى اثنتا عشرة سورة اختلف فيها العلماء، وعقد السيوطي فصلا فيه ترجيح لي يعني ما رآه هو الراجح في هذه الاثنتي عشرة سورة. وقد ذكر بعض العلماء أبياتا في هذا. والسور المدنية نذكر الأقل حتى لا نطيل، قال هي عشرون: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. هذه عشرون سورة من المصحف، والمختلف فيه هو الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس. والناظر في هذا المختلف فيه مثلا يجد الفاتحة، الفاتحة نعم اختلف فيها لكن الخلاف فيها ضعيف، لذلك يعني الراجح والله أعلم أن الفاتحة مكية، ولذلك يعني الله عز وجل قال في سورة الحجر، قال في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه سورة الحجر هي سورة مكية بالإجماع، مكية بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: سبعا قد أوتيت السبع المثاني، قال الفاتحة، الفاتحة قال وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالنبي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فسر سبعا من المثاني بأنها الفاتحة، إذن هي، وبما أن فيها إشارة إلى ما سبق ولقد آتيناك، يعني الذي أعطاه الله عز وجل كان قبل الحجر، قبل هذه الآية. إذا كانت الحجر مكية فالفاتحة مكية ولا شك. إذن وكذلك الفلق والناس فيها خلاف، لكن الراجح أنهما مدنيتان والله أعلم. وقد كما قلنا السيوطي عقد فصلا وحرر فيه السور المختلف فيها، فبدأ بالفاتحة وذكر الباقي. وكذلك من المرجح للفاتحة النمكية كما قال بعض العلماء أنه قال أنه يعني لا يوجد صلاة فرضت، يعني الصلاة فرضت بمكة، قال ولا يعرف في الإسلام لا يعرف صلاة بغير فاتحة. وعلى كل حال يعني أنا أنصحكم أن تطلعوا أن تروا هذا الفصل في الإتقان إن شاء الله، ففيه فوائد كثيرة. وقد يرد سؤال هنا، يعني كيف نفرق بين المكي والمدني؟ فالتفريق له نوعان، له طريقان، إما أن يكون بالنقل وبالسماع يعني بالآثار، فعن طريق الرواية عن أحد الصحابة فهم أولى الناس، فهم الذين عايشوا وعاشوا فترة الوحي ورأوا التنزيل وشاهدوه، أو كذلك عن التابعين الذين سمعوا ذلك من الصحابة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لا يوجد فيه دليل، يعني لم يرد إلا في الأحاديث العامة التي فهم من العلماء الزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول هذا مكي أو مدني هذا لم يرد والله تعالى أعلم. فيعني وكذلك ما الفائدة أن يبين لهم أمرا وهم عاينوه وعاشوه، سيقول لهم هذه الآية مكية وهم عاينوها وهم سمعوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك فائدة لأنهم علموا ذلك. فمن أمثلة ذلك حتى نفهم الموضوع أكثر ما أخرج عن ابن عباس أخرجه البزار أن قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعمر أسلم في مكة، فالآية مكية ولا شك. والآية هذه هي من سورة الأنفال، وسورة الأنفال مدنية. إذن حتى نقول أن آية مكية هي من سورة المدنية، يجب أن يكون ذلك بالدليل، وإلا فالأصل أن السورة إذا كانت مكية فهي مكية كلها، وإن كانت مدنية فهي مدنية كلها، إلا ما دلت عليه الأدلة. وكذلك روى مجاهد عن ابن عباس أن سورة الحج مكية مثلا، هذا كله بالآثار. وروى مسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآيات. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآيات. وعلى كل حال أنا لا أقصد هنا ما معنى هل للقاتل توبة هنا أو لا، فكما تعلمون أن يعني تفسير هذه الآيات فيها تأويلات كثيرة، وجمهور العلماء ومنهم بعض الصحابة على خلاف قول ابن عباس أن للقاتل توبة لكن بشروط، يعني له، لأن الذي قتل مسلما قتل مؤمنا له حقوق، يعني تعلقت برقبته حقوق كثيرة، من ذلك أهل الميت، ومن ذلك حق الدولة، حق الحاكم، ومن ذلك يعني حق القتيل نفسه، ومن ذلك وعلى رأسهم حق الله عز وجل أنه فعل معصية كبيرة. فحق الله قد يعني من تاب توبة نصوح فإنها تقبل منه. حق أهل الميت قد يقال أنه تكون بالدية وبالعفو عنه إذا سامحوه وعفوا عنه. حق الحاكم قد يكون بالتعزير أو بالعقوبة أو بتنفيذ الحد عليه إلى آخره، أو بالعفو عنه إن كان يعني له أسباب. أما حق الميت فهذا يعني بينه وبين الميت في ذلك اليوم العصيب الذي يقول فيه الميت: سل هذا يا رب، سل هذا فيما قتلني. ولذلك ابن عباس كان يرى أن ليس له توبة، لأن الآية قالت: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما أو عظيما، نسيت الآية، وأعد له عذابا عظيما. ومن الأمثلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، يعني صغيرة في السن، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، من سورة القمر. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني إلا وأنا عنده في المدينة. فهذه تبين بوضوح أن سورة القمر مكية وسورة البقرة والنساء مدنية. فهذه آثار يعني قالها الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم تترك للخلاف مكان، لذلك أجمع عليها العلماء بسبب أن الصحابة هم الذين حددوا متى نزلت وأين نزلت. وما اختلف فيه هو ما فيه تجاذب في النصوص وفيه اجتهاد. وكذلك بعد الصحابة كما قلنا التابعون كان لهم عناية عظيمة بمعرفة المكي والمدني، ويعني التابعون اعتنوا بهذا العلم لمعرفة الناسخ والمنسوخ، وما تقدم وما تأخر، وما هو الذي قبل الآخر لترتيب الآيات، من هو المتقدم ومن هو المتأخر في النزول وغير ذلك، يعني اعتنوا بذلك لفوائد كثيرة. هذه إذن الطريقة الأولى، وهي الطريقة النقل والسماع عن من شهد الوحي. الطريقة الثانية هي الطريقة القياسية الاجتهادية، وهي التي تعتمد على تتبع خصائص السور وعلى معرفتي العبارات والسياقات وكلها هذا يعتمد كلها تعتمد على الاجتهاد والاستنباط. ولعلنا حتى لا نطيل عليكم نكمل هذا إن شاء الله في المرة القادمة، ويعني ذكرنا الطريقة الأولى، إن شاء الله الطريقة الثانية نتوسع فيها في الدرس القادم، نكمل ما بقي من المكي والمدني، ولعلنا ندخل في موضوع ثاني إن كان لي يعني في الوقت بقية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا، وإلا تركناكم حتى تستريحوا. جزاكم وبارك الله فيكم ونفع بكم وشكر الله حسن إنصاتكم. تستفيد من المادة ولا تكون إلقاء فقط. إن شاء الله حاولوا أن تراجعوا كل ما سبق، ربما إن شاء الله نحاول أن نسأل أسئلة شفوية أو ربما كتابية للمرة القادمة بإذن الله عز وجل. إذا نراجعوا كل ما أخذناه في هذه الدروس، هذه 7 دروس أو 8 دروس، إن شاء الله نسألكم عنها في المرة القادمة. ومن كان له سؤال آخر فيعني يمر بما درسناه ويرى هل يوجد إشكال، هل يوجد شيء لم يفهمه جيدا، حتى نستفيد أكثر. فعلوم القرآن هي مادة مهمة لأنها تساعد على فهم القرآن وتساعد على تصور علوم القرآن علما علما، كيف أن العلماء استنبطوا من القرآن علوما كثيرة وكلها خادمة لفهم كتاب الله عز وجل ولفهم خطاب الله ولتدبر القرآن. فهذا هو الهدف الأسمى، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بالفهم وبالعمل بما فهموه قبل كل شيء. طيب، شكر الله لكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.